كده الصندرة أوراق وزفران شرشرة من كتر ما في قلبي فوزر جلدة غينة بمفزارة ممزارة لا لا لا لا لا لا وتفزروا وتفزروا ماذا تهروا ماذا تهروا ماذا تهروا عروستي مش مش بتدور في الدفعة بالنور الساعة تكسب شماعة عروستي ادي الفيل ويتصر في منديل انه وسايل تكسبي دية وهكذا هكذا كذا فزورة ماركتها الفازورة وزورة كل حل يكون حاجة مشهورة جدا وبنستعملها كتير كده نرجع بالفوازير للأصل لكن مش نسخة ضد الأصل بدل سطرين هنقدم فصل سجل وأغاني وعرض مثير وينخش ما ممكن ايوه ممكن ادوات ممكن ممكن حاجة اشاوي مش ممكن طب حاجة خيالية لا لا لا لا عندك موجودة دي الوهار راح تعرفها بعد ما تحتار يا ديل الفرشة عبقع